لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء up. الله يعلم غيب السماوات والله بصير الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع ما

والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما